الأهلية داوي هالية بو على سيدي الفالية عبد القادر بو على بداهي الأهلية داوي هالية بو على سيدي الفالية ودارات الغاية تغب دير بريا سيدي يا بد الرحمن للمشهود بدهود هذا ودارات الغاية تغب دير بريا عبد القادرية بو على بديه العالة علية زيوي هانية بو على بسيدي الوفالية عبد القادرية بو على بديه العالة علية زيوي هانية وانا ببوك الامن يا سيدي بول منجن وانا ببوك الامن يا سيدي بول واي سلطان خالد واشفيني يا عبد الله سلطان خالد ليا عبد القادر بو على بديه الاله ليا ساوي هانية بو على بسيدي الوفالية عبد القادر بو على بديه الاله ليا ساوي هانية على بديه الحالة حلية يا يا داوي هالية بو على بسيدي الوفالية عبد القادر بو على بديه الحالة حلية داوي هالية بو على بسيدي الوفالية وانا ببوك الامن يا سيدي بول منجن وانا ببوك الامن يا سيدي بول واي سلطان خالد واشفيني يا عبد الله سلطان خالد ليا عبد القادر بو على بديه الحالة حلية يا يا داوي هانية بو على سيدي الوفالية عبد القادر بو على بديه الحالة حلية داوي هانية بو على Maria, ya عبد القادر بو على بديه الحالة حلية يا يا ساوي هالية بو على بسيدي الوفالية